بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف النبيين والمرسلين، نبينا الأعظم الأمجد محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا، إنك سميع قريب مجيب الدعاء، آمين. أما بعد، فهذا هو المجلس السابع من مجالسنا التي نتذوق فيها مؤنسة المجنون. وأذكركم بأمور أولا، حول المؤنسة. هذه المؤنسة من أجود شعر العرب إلا أن جودتها ليست من جهة الصنعة الشعرية، وإنما من جهة المعنى، الذي تخاطب به الناس، والمجنون لم يقصد إلى مخاطبة الناس، ولكن لما سارت في الناس لما مشت في الناس وتداولها الناس، كانت تخاطب الناس، وكان كأن صاحبها يخاطب الناس. نعم. فأنا أقول إن جودتها هنا، وإن روعتها هنا، وإن شهرتها هنا تنبع أو تنبثق عن المعنى الذي تتكلم فيه. فيها صور بديعية جدا، ولكن الذي يغلب عليها ماذا هو؟ قضية المعنى الذي استطاع صاحبه أن ينفذ من خلال الكلمات إلى قلوب الناس جميعا. ليس فقط لأن الكلام في الحب هو الذي يحرك نفسه، يحرك ذاته. انتبه، الكلام في الحب لا ينقل نفسه إلى الناس، ولو كان الأمر كذلك لتساوى المجنون مع غيره، لكان كل كلام في الحب جيدا. نحن نرى كلاما في الحب سخيفا، وأغلب كلام الناس الآن في الحب سخيفا، وأغلب ثقافة الحب الآن سخيفة ومقززة. يخرج هذا العاشق المحب يبكي ودموع ويتنحنح هكذا، وينعم جدا، تراه ناعما جدا. لا، أنت لا ترى الحب الذي يحترم والذي يقسم ظهور الرجال، إلا إذا كان رجل حتى يقسم ظهره. لابد أن يكون صاحبه رجلا حتى يقسم ظهره. أما هذا الذي كما نقول في مصر لو ماشي حب على روحه، الولهان ده أو صرصار الغرام ده، ده سخيف، كائن سخيف. طبعا نحن نتكلم عن الحب، فطبيعي نتعرض لهذه الأشياء. هذا كائن سخيف، هذا صرصار الغرام اللي ماشي حب على روحه ده، كائن سخيف جدا. ده لا تقدر منه كلاما حلو حلوا، ولا كلاما جيدا، ولا كلاما في العشق والهوى، لا تقدر منه شيء. إنما تقدر الكلام في العشق والهوى إذا صدر عن رجل، ولذلك أقول لا يقدر الحب من إنسان، ولا ينظر إليه على أنه مجنون ليلى، إلا إذا كان مع الناس عن ترى، أما أن يكون مجنون ليلى مع ليلى ومع الناس، هذا لا يقدر منه شيء، نعم. فإذا أقول الكلام في المؤنسة ليس فقط لأنها في الحب، لا، لصدق هذا المعنى، ولأن الشاعر استطاع حتى بسهولة وبسلاسة نظمه أن ينفذ إلى القلوب، الناس. هذه قصيدة ساحرة بمعنى الكلمة، تذيب الحجر، وأظنها أروع ما قيل في الشعر العذري. هناك دالية جميل بوثينة، وهناك تائية كثير عزة، هناك أشعار قيلت في الحب، في الحب العذري، في العشق العذري، هناك أشعار قيلت في هذا. وهذه المؤنسة من أفضل هذه الأشعار، إن لم تكن أفضلها، لا أحب كثيرا الإطلاق في الشعر، أن أقول لك هذه أفضلها. ربما أنت ترى أن قصيدة أخرى هي أفضل، ولا فلا أحب أن أقول لك هذه أفضل الشعر العذري على الإطلاق. فلنفترض أننا قرأنا قصيدة كثير عزة، والتي يقول في أولها: خليلي هذا ربع عزة فاعقلا، قلوا صيكما ثم ابكيا حيث حلتي، ومسى ترابا كان قد مس جلدها، وبيتا وظلا حيث باتت وظلتي، ولا تيأتا أن يمحو الله عنكما ذنوبا إذا صليتما حيث صلتي. وما أنصفت أما النساء فبغضت إلينا، وأما بالنوال فظنتي. ما أو مثلا دالية جميل بثينة، أو قصيدة لنصيب بن رباح، أو لقيس بن ذريح. فلنفترض أنك تناولت قصيدة من هذه القصائد فأعجبتك أكثر من المؤنسة، وجدت أنها أجود من المؤنسة. ربما تقول في ذهنك هنا، تقول لا، ولكن المؤنسة أفضل، لأن الأستاذ قال لنا المؤنسة أفضل، لأن لا أريد أن أنتقل معك لهذه المرحلة. وينبغي أنني إذا قلت المؤنسة هي أفضل قصيدة، ينبغي أن تعرف أن هذا رأيي أنا وذوقي أنا، ولا تحكمه في رأيك. لا تلغي ذاتك، ذوقك أنت. قد يكون لك رأي آخر إذا دخلت البيت من بابه كما يقال، إذا تناولت القصيدة وتذوقتها واستنبطت المعاني، فقلت هذه المعاني وهذه القصيدة، وصدقت مع نفسك، قلت وما تفعله في نفسي هو أعلى، يجعلها أعلى من هذه القصيدة المؤنسة، لا إشكال في ذلك، لا إشكال في ذلك. ولكني وجدت أن هذه القصيدة هي أرق، وجدتها أرق الشعر العذري، فلذلك تناولتها، ووجدت كأن هناك إجماع، كأن هناك إجماعا عليها، ووجدت تأثيرها في الناس كالسحر، ووجدت كل بيت فيها يصلح أن يكون شعرا مستقلا، إلا أنه جمع في هذه القصيدة بعد ذلك، كأنه أبيات مستقلة، أبيات قاتلة، أبيات ساحرة، أبيات رائعة عالية جدا، ثم جمعت في هذه القصيدة، فكانت هذه، كانت هذه المنظومة السحرية التي تسمى المؤنسة. نعم. فإذا قوتها وروعتها تنبع من ضعف صاحبها أمام محبوبته ومن موضوعها، ومع ذلك هي تحوي كثيرا من الصور البيانية، والصور البيانية فيها رائعة جدا. المجنون إذا انتقل إلى صورة بيانية يكون الشيء يعني يكون على مستوى رفيع، ولكنها كما قلت لا تكثر فيها الصور البيانية كما تكثر في غيرها من الشعر، وإنما سرها، سر سحرها هو هذا. ماذا هو هذا؟ هو هذا الموضوع والباب، وكيف أن الشاعر تجاوز به إلى القلوب. ولا تستغرب أن تكون الجودة من جهة الموضوع لا من جهة الصنعة الشعرية. المتنبي الذي يوصف بأنه شاعر العرب الأوحد، النقاد يعرفون جيدا أن غيره أشعر منه، لا ينكرون ذلك. هم يتناولون المتنبي كماذا؟ كماذا يتناولون المتنبي؟ كظاهرة، يتناولون المتنبي كظاهرة، وهو ظاهرة فعلا، وهو شاعر فحل كبير. ولكن لاحظ شيئا، لاحظ شيئا، وهو أن ابن الأثير لما دخل إلى مصر ووجده قد شغل الناس وكذا، وسأل عنه حتى توصل إلى شيء، حتى أجابه عبد الرحيم البيساني لما قال له المتنبي ينطق عن خواطر الناس، هذا هو، قال له أنه دخل مصر من هو أفحل منه في الشعر، هو من؟ أبو نواس الحسن بن هانئ، هذا أفحل من المتنبي. ولكن الحسن بن هانئ أبو نواس يتحدث في ماذا؟ أشهر شعره في الخمر والنساء، وهذه أمور ذاتية شخصية. شعرك جيد نعم، لكن لم تتحدث عن خواطرنا، لم تتحدث عن الحكمة التي تدور في نفوسنا وتجول وتصول في نفوسنا ونحن لا نستطيع أن نخرجها، هذه المعاني التي نريد أن نعبر عنها، أنت الذي عبرت لنا عنها أيها المتنبي. ولهذا تعجب لما سئل، يعني هذا شاهد آخر على هذا الكلام، أن المتنبي لما سئل عن البحتري وعن نفسه وعن أبي تمام، قيل له أيكم أشعر، أنت أم أبو تمام أم البحتري، ماذا قال؟ قال إنما أنا وأبو تمام حكيمان والشاعر البحتري. هذه كلمة من؟ كلمة المتنبي، هذا الذي يقول سيعلم الجمع ممن ضم مجلسنا بأنني خير من تسعى به قدم، أنا الذي نظر الأعمى إلى أدبي وأسمعت كلماتي من به صمم، أنام من الأجفون عن شواردها ويسهر الخلق جراها ويختصم. هذا يقول إنما أنا وأبو تمام حكيمان، والشاعر البحتوري ماذا يقصد؟ يقصد أن البحتوري قد تخلص، قد تمحض للشاعرية، تمحض يعني صافي، لا تشوبه صفة أخرى، لا تشوبه صفة أخرى. البحتوري شاعر بدوي، كان جاهلا، كان قليل الثقافة، كان قليل العلم، رحمه الله وغفر له. البحتوري كان شاعرا، ها، كان شاعرا بدويا جاهلا، فكان شعره رقيقا بمعنى معانيه مباشرة، كان شعره معانيه مباشرة بمعنى أنه كان لا يفلسف الشعر، لا يضع فيه الحكمة وهذه الأشياء، فقط يتكلم على صور الأشياء، وهذه الزجاجة، الزجاجة شفافة جدا حتى تحسب أن الخمر في الهواء أو أن الماء في الهواء لا يسقط على الأرض، يتشكل من نفسه وكذا وكذا. أما المتنبي وأبو تمام، فأبو تمام يفلسف ويلغز، وأتى بمذهب في الشعر، والمتنبي شعره أيضا فيه شيء من هذه الحكمة وحكمة اليونان، وفيه شيء من الإلغاز، فيه يفعله. أما الشاعر فالبحتري، فانظروا ماذا. إذن البحتري من جهة الشاعرية أشعر من المتنبي، لكن من الذي ملأ الدنيا وشغل الناس؟ المتنبي. لماذا؟ إنه ينطق عن خواطر الناس، ولهذا انتشرت هذه المؤنسة، لا لأن لما فيها من الاستعارة والتشبيه وكذا، لا، انتشرت لأنها مست قلوب الناس، لأنها مست قلوب الناس. هذا أول شيء أنبه عليه، وهو حول المؤنسة أو أذكر به. الشيء الثاني، نحن حينما أذكر بهذا، نحن حينما ندرس هذه المؤنسة لا أقف بكم على المعاني وعلى على تفسير الألفاظ وعلى المعاني العامة، لا أقف بكم على تفسير المفردات وعلى المعاني العامة. أنت يمكنك أن تفعل هذا، وينبغي أن نتجاوز هذه المسألة، أن نتجاوز هذه المساحة. أنا أعطي الآن درسا في الشعر، أفك الألفاظ، يعني أبين معاني الألفاظ وأكشف لك المعنى العام، هذا يمكنك أن تفعله وحدك وأنت في البيت، أن تفعله وأنت في مكتبك وأنت تأخذ كتابك على السرير، يمكنك أن تفعل هذا. ومن عدم التقدير لك أن أشغلك معي في مثل هذا، أن أشغلك معي في شيء يمكنك أن تقوم به وحدك، أن أشغلك في شيء يمكنك أن تقوم به وحدك. وأيضا من الخسران لي أن أشغل وقتي معك في شيء يمكنك أنت أن تقوم به وحدك، وأنا أفعل شيئا آخر، وأنا أفعل شيئا آخر، يعني هذا ضياع للوقت، فيه استهانة بك وضياع للوقت لي، وفيه أيضا خسارة لك أنك لا تعتاد، أنك لم تعتاد على أن تبحث في الكتب وعلى أن تبحث في الشروح وفي المعاجم وكذا، هذا يمكنك أن تفعله وحدك. دعك من هذا الذي يقول لك لا، لابد أن يقول لك كل شيء وأن تأخذ العلم هكذا، لا، خذ العلم عن الأستاذ لا إشكال، نعم، ولكن أن تكون أنت لا يمكنك أن تفعل شيئا وحدك، هذا معناه أنك لست بطالب علم أصلا، لست بطالب علم. طالب العلم في أحيان كثيرة جدا، إن لم تكن هي أكثر الأحيان، يكون الأستاذ معه كمساعد، كموجه، لكنه عنده ماكينة، عنده موتور يسير هو فيه وحده. نعم، وأكتفي بهذا التذكير. ما الذي إذن، ما الذي يعني نتجاوز عليه ونأخذ؟ قضية التذوق، الشيء الجديد الذي لا ينتشر بين الناس ولا يعرفونه، وهو كيف نستعمل هذه الأشياء، وكيف تتكون قريحتك، أو كيف تنمى قريحتك حتى ماذا؟ حتى تستطيع أن تغوص حول المعاني في هذه الأبيات، وهذا ما نفعله، هو المادة الرئيسية من هذا الكتاب، من هذا الشرح، أنا أبين المعاني، المعنى العام، وأبين معنى المفرد إذا كان يحتاج إلى بيان في لحظة، يعني في لحظتين، في ثلاث لحظات. أما الذي نستغرق فيه وقتا فهو التدبر، ونستعمل فيها النحو والصرف والبلاغة. وأنبه إلى أننا في المؤنسة سيظهر أكثر استعمال الصرف والبلاغة أكثر من النحو. لماذا؟ لأن التركيب النحوية للمجنون ليس فيه تميز، لأن التركيب النحوية للمجنون ليس فيه تميز، شعره كما قلت أسلوبه سهل، كما قلت في المقدمة المدخل إلى هذه المؤنسة في محاضرتين قلت شعره سهل جدا، شعره تلقائي، لو أراد شخص محب أن يعبر بلغة فصيحة عادية سيعبر بهذه اللغة، وكل شعر رقيق ناعم يمكن أن يدخل على المؤنسة أو يدخل على شعر المجنون، ولهذا بالفعل دخل على المجنون شعر كثير كما قال الجاحظ. الجاحظ يقول كما نقل عنه الأصفهاني في الأغاني، يقول كل شعر مجهول القائل، كل شعر مجهول القائل قيل في ليلة نسبة إلى المجنون، يعني أي بيت يجدونه، أي قصيدة، أي أبيات يجدونها فيها ليلة ولا نعلم قائلها حملت على المجنون. ولذلك نجد فعلا في ديوانه أشياء أنا أقول لا يمكن أن يقولها المجنون، وهذا أنا أعنى به في هذه الأيام، أنني أستنبط هذه الأشياء، أستخرج هذه الأشياء التي تنسب للمجنون في ديوانه، وأنا أقول هذا لا يقوله المجنون أبدا، هذا من الموضوع أو من المنحول أو من مما دخل في شعره لعدم العلم بقائله، هذا لا يكون في المجنون أبدا. هذه ليلة أخرى وهذا الشعر شعر آخر. نعم، ونرجع إلى ما كنا بصدده. تذكرت ليلى والسنين الخوالية وأيام لا نخشى على اللهو ناهية، ويوم كظل الرمح قصرت ظله بليلى فلهاني وما كنت لاهية، بتمدين لاحت نار ليلى وصحبتي بذات الغدا تسجي المطي النواجية، فقال بصير القوم ألا ألمحت كوكبا بدا في سواد الليل فردا يمانيا، فقلت له بل نار ليلى توقدت بعليا تسامى ضوءها فبدا ليا، فليت ركاب القوم لم تقطع الغضا وليت الغضا ناشى الركاب لياليا، فيا ليل كم من حاجة لي مهمة إذا جئتكم بالليل لم أدر ما هي، خليليا إلا تبكيا بي ألتمس خليلا إذا أنزقت دمعي بكاليا، فما أشرف الأيفاع إلا صبابة ولا أنشد الأشعار إلا تداويا، وقد يجمع الله الشتيتين بعدما يضمنان كل الظن ألا تلاقيا، لح الله أقواما يقولون إننا وجدنا طوال الدهر للحب شافيا، وعهدي بليلى وهي ذات مؤصب ترد علينا بالعشي المواشية، فشب بنو ليلى وشب بنو ابنها وأعلاق ليلى في فؤادي كما هي، إذا ما جلسنا مجلسا نستلذه تواشوا بنا حتى أمل مكانيا، سقى الله جارات لليلى تباعدت بهن النوى حيث احتللن المطالية. توقفنا عند هذا البيت في المجلس الماضي، سقى الله جارات لليلى تباعدت بهن النوى حيث احتللن المطالية. إذن المجنون هنا يتحدث عن بعد ماذا؟ عن بعد المسافة وعن بعد الزمن. هو تحدث من قبل عن بعد الزمن حينما قال ماذا؟ وعهدي بليلى وهي ذات مؤصد، والآن فشب بنو ليلى وشب بنو ابنها وأعلاق ليلى في فؤادي كما هي. ثم تحدث بعد ذلك بعد بيت الذي هو إذا ما جلسنا مجلسا، تحدث عن البعد المسافي، بعد المسافة، فقال سقى الله جارات لليلى تباعدت بهن النوى حيث احتللن المطالية. ثم يدفع المجنون ما قد يظن من أن طول المسافة أو طول مدة الفراق قد ينسيه ليلى، أو أنه يجعله يسلو، أو أنه يجعله يسلو، لذلك قد يكون ذلك امتدادا. الصوت يعمل، أتأكد فقط الصوت يعمل. نعم، لذلك أقول قد يكون ذلك، ركزوا معك الكلام، قد يكون ذلك امتدادا لرده على من يقول إنه وجد شافيا من حبه لليلى. ألم يقل من قبل لح الله أقواما، يعني قبل قليل قال لح الله أقواما يقولون إننا وجدنا طوال الدهر للحب شافيا، فهو رد عليهم بماذا؟ وعهدي بليلى وهي ذات مؤصد ترد علينا بالعشي المواشية، فشب بنو ليلى وشب بنو ابنها وأعلاق ليلى في فؤادي كما هي. فقد يكون هذا امتدادا للرد عليهم، لأنه قال هنا ماذا قال؟ قال ولم ينسني ليلى افتقار ولا غنى ولا توبة حتى احتضنت السوارية، ولا نسوة صبغن كبداء جلعدا لتشبه ليلى ثم عرضنها ليا. الافتقار هو حدوث الفقر، حدوث الفقر. يقول ولم ينسني ليلى افتقار، يعني أن يكون فقيرا، أن يكون ميسورا في البداية ثم يصبح فقيرا. نعم، والكبداء، كبداء طبعا أنا أبين فقط الكلمات التي تشكل. الكبداء هي المرأة السمينة، سمينة الوسط والبطن، مرأة بطنها كبيرة وجنبها كبيرة، كبداء. وهذا قبيح في المرأة، هذا قبيح في المرأة. المرأة تمدح بأنها تكون لطيفة الكشحين، يعني الخصرين الجنبين، تكون نحيفة وممتلئة الأرداف، كما قال الأعشى: صفر الوشاح وملء الدرع، صفر الوشاح وملء الدرع بهكنة إذا تأتى يكاد الخصر ينخزل. نعم، فهو هنا يصفها، يعني كلمة كبداء يعني سمينة الوسط أو البطن. والجلعد العجوز المسنة، الجلعد العجوز المسنة. نعم، يقول المعنى العام، يقول: لم ينسني، طبعا البيتين، البيتان يكمل بعضهما بعضا. نعم، يقول أو يتمم بعضهما بعضا، يقول: لم ينسني حب ليلى افتقار، أي ضيق ذات اليد، ولا غنى، وهو سعة ذات اليد، ولا التوبة، أي لم أتب من حبها، ولو شغلني عما شغلني عنه. نعم، بل بلغ حبي لها أن احتضنت السواري، السواري عن الأعمدة، الأعمدة نعم التي في بيتها الذي هجرته. ولم ينسني ليلى كذلك نسوة أتينا لي بعجوز سمينة، صبغنها وزيناها لتشبه ليلى، ثم جعلناها تعرض لي لأن خدع فيها. هذا هو المعنى العام. البيت الثاني قوله: ولا نسوة صبغن كبداء جلعدا لتشبه ليلى ثم عرضنها لي. هذا ينسجم مع ما أورده الأصفهاني في الأغاني، قلت في هذا الشرح سيعضده الأخبار التي وردت عنه. أكبر ترجمة للمجنون على الإطلاق، أكبر ترجمة للمجنون على الإطلاق ما في كتاب الأغاني الأصفهاني، كبيرة جدا، وأظنها أكبر ترجمة في الأغاني. لا يوجد شاعر ترجم له كما ترجم للمجنون في الأغاني. نعم، ذكر هناك أن نسوة جلسنا إلى المجنون من قومه يعني، فقلنا له: ما الذي دعاك إلى أن أحللت بنفسك ما أنت فيه من الهوى، وهي امرأة من النساء، امرأة من النساء، فهل لك في أن تصرف هواك عنها إلى امرأة منا أو إلى فتاة منا؟ فنجازيك على هذا الهوى نجزيك على هذا الهوى ونعوضك، وفي نفس الوقت يرجع إليك عقلك وترجع إليك صحة جسمك، لأنه من قبيلتهن، والنساء ليس قضية فقط أنهن يحببنه وكذا وأنه وسيم وأنه لا، القضية ليست كذلك. القضية أن الحياة القبلية تختلف عن حياة البلد أو حياة الجمهورية أو حياة الدولة. القبيلة يتعامل فيها كابن العم وابن الخالة، هذا هو، كل فرد فيها مع قبيلته يتعامل فيها هكذا. فالنسوة يخافن على المجنون في هذا، ويشعرن بخزي ويشعرن بألم تجاه هذه الحال التي فيها المجنون، فيعرضن عليه يعني، فلتعشق واحدة من القبيلة، من قبيلتك، بدلا من أن تذلنا لغيرها، يعني من حينا نحن، فلتعشق منا نحن. نعم، فعرضنا عليه ذلك، فقال لهن: لو قدرت على صرف الهوى عنها إليكن لكنت قد صرفته من قديم، وصرفته عن كل أحد، عنها وعن كنا، وكنت عشت في الناس مستريحا. فسألنه: ما الذي أعجبك منها؟ قال: كل شيء رأيته وشاهدته وسمعته منها أعجبني، والله ما رأيت شيئا منها قط إلا كان في عيني حسنا وعلق بقلبي، ولقد جهدت نفسي أن أقبح منها شيئا أو أن يعاب منها شيء، أن يقبح منها شيء أو أن يعاب منها شيء لأسلو عنها، فلم أجد. لا إله إلا الله، هي السحر، إلا أن للسحر رقية وإني لا ألفي لها الدهر راقية. القضية قضية السحر، كأنه مسحور. طبعا هذا لو حدث الرجل في زماننا لكان مسحورا رسميا، خلاص رسمي مسحور، اعترف الحكومة أنه مسحور، ولن يجدوا له تفسيرا نفسيا، فسيسارعون هكذا فورا إلى أنه مسحور. نعم، فقلنا له شيخ الفضول تشعر أيضا النساء، النساء انحرفنا عن الكلام في العلاج والقضية إلى يريدون قصص الحب أيضا يعني هو قال لهن لو لو لو استطعت أن أصرف الحب عنها لصرفته عنها وعنكن ولعشت مستريحا ورحت نفسي. فقلنا له هنا ما الذي أعجبك منها؟ بدأنا في الكلام على الحب وكذا، لما وجدنا يعني كأنه دخل معهن في قصة، النساء هن النساء في كل زمان. نعم. فقلنا له فصفها لنا، صفها لنا، ما هي، كيف هي؟ فقال بيتان من الشعر، قال بيضاء خالصة البياض كأنها قمر توسط جنح ليل مبرد، موسومة بالحسن ذات حواسد، إن الجمال مظنة للحسد. انظر وترى مدامعها ترقرق مقلة سوداء ترغب عن سواد الإثمد، خود خود هي الفتاة الحسنة الناعمة الشابة، فتاة ناعمة الرقيقة يعني، خود إذا كثر الكلام تعوذت بحمى الحياء وإن تكلم تقصدي، أي وإن تتكلم، حذفت التاء تخفيفا، حذفت التاء تخفيفا كما عرفتم في الصرف. نعم. يقول ابن الأعرابي، ابن الأعرابي هو الذي روى هذه القصة، هي يعني سند الأصفهاني إلى ابن الأعرابي، ابن الأعرابي من رواة الشعر القدماء ومن رواة الأخبار القدماء. يقول ابن الأعرابي هذا والله من حسن الكلام ومنقح الشعر، منقح الشعر، مع أن الشعر هذا لم ينقح، هو ارتجله المجنون، ارتجله لم ينقحه، لكنه يقصد أنه كأنه منقح، كأنه صفية، لكن هو خرج مصفا أصلا. الصدق إذا اجتمع مع الملكة كان عجبا، الصدق إذا اجتمع مع الملكة كان عجبا. ونفهم من المعنى الذي بيّنته في شرح البيتين أو في بيان البيتين أن حتى هنا بمعنى إلى أن، حتى احتضنت السوارية يعني إلى أن، يعني تطور الحب معي إلى أن احتضنت السوارية. فنلاحظ في البيت هنا، ركزوا معي، نلاحظ في البيت هنا اختصارا جيدا، نلاحظ اختصارا جيدا. أين الاختصار؟ هذا اختصار من جميل صنعة الشعر، من جميل صنعة الشعر، ولكن أين الاختصار؟ أين الاختصار؟ احتضان السواري لا يتعلق بمجرد النسيان. هو ماذا يقول؟ يقول ولم ينسني ليلى افتقار ولا غنى، ولم ينسني ليلى افتقار ولا غنى ولا توبة حتى احتضنت السواري، ولم ينسني ليلى افتقار ولا غنى ولا توبة حتى احتضنت السواري. ما علاقة النسيان باحتضان السواري؟ يعني أنت لم تنس ليلى فاحتضنت السواري، أنا لم أفهم، يعني عدم نسيانها جعلك هذا هو بنفسه هكذا، عدم نسيانها جعلك تحتضن السواري، هذا غير صحيح. احتضان السواري لا يتعلق بمجرد عدم النسيان، بل يتعلق بشيء آخر يدل عليه عدم النسيان، وهو شدة حبه لها. فيكون معنى الكلام ولم ينسني ليلى افتقار ولا غنى ولا توبة، بل ظللت أحبها إلى أن بلغت مرتبة حبي أن احتضنت السواري التي في بيتها المهجور. وهذا من الجميل في الشعر، الاختصارات. قلت لك الشعر مبني على إسقاط ما هو غير مؤثر أو ما يمكن إسقاطه، مبني على إسقاط ما يمكن إسقاطه. يقول ولم ينسني، انظر هذا اختصار في الحقيقة، أنت لو ذهبت إلى نفسك لن تجد هذا، تجد أنه يعني لم أنسها وكذا، بل أظللت أحبها وكذا، وصل إلى أن احتضنت السواري. هو لا، هو اختصر لك هذا والمعنى حاضر في ذهنك في قلبك، لكنه اختصره لك. ولم ينسني ليلى افتقار ولا غنى ولا توبة حتى احتضنت السواري. انظر، شعرت بهذا الدمج، الاختصار جعل البيت سبيكة واحدة مغلقة ليس فيها فراغات، فراغات ليس فيها فراغات. ولم ينسني ليلى افتقار ولا غنى ولا توبة ثم حتى احتضنت السواري. أنا فهمت من هذه الجملة أن حبه ارتفع ارتفع ارتفع حتى احتضن السواري. فهنا اختصار في الكلام، هنا اختصار في الكلام، هنا إيجاز في الكلام. إيجاز ماذا؟ ها؟ إيجاز ماذا؟ قلنا الإيجاز هو أن يكون الكلام قليلا والمعنى كثيرا، وإما أن يكون إيجاز حذف، وإما أن يكون إيجاز قصر. وهنا الأقرب أن يكون إيجاز قصر، إيجاز حذف. ولن ينسني ليل افتقار ولا غنى ولا توبة حتى احتضنت السوارية. هو لن يحتضن السوارية لأجل أنه لم ينسى، هنا أبوها لم ينسها، أمها لم تنسها، ولكن نسيان مقرون بالحب، هذا هو، بالعشق والجنون. ولم ينسني ليل افتقار ولا غنى ولا توبة ولا توبة فظللت أحبها ويعلو حبي لها ولا أنساها حتى احتضنت السوارية. فالأقرب هنا أن يكون هذا الإيجاز إيجاز بهذا إيجاز حذف، لأنه حذف منه كلام. أما إيجاز القصر كما في قوله تعالى ولكم في القصاص حياة، هذا لا تقدر فيه محذوفا، ولكنك تستنبط المعاني الكثيرة من نفس الجملة، يعني لأجل أن تصحح المعنى أنت تستنبط المعاني الكثيرة منها وتفسرها تفسيرا يختلف عن مجرد الظاهر، ولكنك بتقدير المعاني التي تحويها كل لفظة، بتقدير المعاني التي تحويها كل لفظة، ولا تقدر شيئا في الكلام كأنه محذوف، ولا تقدر شيئا في الكلام كأنه محذوف. فهذا هذا ماذا؟ هذا من القصر، من نعم من القصر، يعني الكلام قصير بخلاف الحذف، بخلاف الحظ. نعم. وأنتم قد عرفتم الإيجاز وأنه ينقسم إلى إيجاز قصر وإيجاز حذف. وانظر هنا إلى روعة الشاعر في التقسيم، إلى روعة الشاعر في التقسيم حين قال افتقار ولا غنى ولا توبة. انظر، هذا يسمى فن التقسيم، يسمى التقسيم حينما تدرسون إن شاء الله تعالى العلم البديع، علم البديع توسعون فيه. طبعا فتحت لكم باب فأفهمتكم فقط الفكرة، أفهمتكم فقط الفكرة التي يقوم عليها هذا العلم. نعم. وفي العلوم جميعا في البيان والمعاني كذلك. انظر هنا إلى روعة الشاعر في التقسيم، في التقسيم حينما قال ولم ينسني ليل افتقار ولا غنى ولا توبة. لخص في هذه العناصر الثلاثة كل ما يمكن أن يشغل الإنسان عن الحب. فما الذي يمكن أن يصرف الإنسان عن الحب إلا أن يكون أمرا من أمور الدنيا المعيشية، وهي محصورة في ماذا؟ الافتقار والغنى. الافتقار الذي يعصف بكيان الفقير فيشغل باله في تحصيل ما يسد به حاجته. ولهذا ترى أن الديكتاتوريين إذا أرادوا يعني شغل الناس، إذا أرادوا شغل الناس أفقروهم ولم يشبعوهم. لماذا؟ ليقف على طابور العيش والخبز، وليقف على البنزينة، وينشغل بتحصيله، ويظل يشتكي يشتكي يشتكي، أنا لا أجد ما، والدروس الخصوصية ولا أجد ما أكل به وكذا، والله حرام عليكم والله كذا، ويظل مشغولا بحيوانيته، يعني بالجانب الحيواني فيه الذي هو الذي تشترك فيه كل الكائنات الحية، يريد أن يأكل ويشرب وأن يبيت. يقول لك بص احنا بيتين فين؟ في عيش الشطفيح. الظالمون يعلمون يقدرون على أن يكفوه، على أن يكفوه، ولكن هم لا يريدون أن يكفوه، هم يريدونه هكذا منشغلا، لأنه لو شبع ارتقى بطبيعته وفطرته إلى ماذا؟ إلى التفكير في إنسانيته، إلى التفكير في إنسانيته. فالافتقار شديد يشغل الإنسان، إنسان فقير راح تحبه وانت فقير وعمال تكلمني في الحب وانت مش لاقي تاكل، يا عم شوف هناكل ايه دلوقتي، شوف عايزين ناكل، شوف هناكل ايه دلوقتي. ها نعم. فالافتقار هو من الأمور التي تشغل الإنسان. والغنى، الغنى يلهي البال في ملذات الدنيا، الغنى أيضا على الطرف المقابل، الغنى يلهي البال في ملذات الدنيا وفيما يقدر الموسر على تحصيله. فهذا كاف في أن يجتنب الموسر آلام العاشقين. شهدنا بالفعل أن علامات الغرام تنشأ أكثر ما تنشأ في الأزمات المجتمعية التي تسببها الحروب ويسببها الاحتلال، ترى المجتمع فقيرا فارغا يعاني من التخلف، فهنا نرى كثرة في علاقات الغرام ومغامرات العشاق والتفاهة، كما تعكس ذلك الأفلام السينمائية المصرية التي صورت في فترات الاحتلال. هناك الأفلام المصرية القديمة كل شيء حب حب حب، وحينما رأها أحبها، انقطع الصوت. أقول تعكس هذه الحقيقة، كنت أقول تعكس هذه الحقيقة الأفلام السينمائية المصرية التي صورت في فترة الاحتلال، في فترات الاحتلال. ترك الكلام في الحب كثيرا جدا، ورآها أحبها، كل شخص سبحان الله كل يراها يحبها، هو ينظر إليها فتنزل موسيقى عاطفية أحبها وهي أحبته، انتهى الأمر. بينما نرى الغالب في حال الأثرياء وأصحاب الأعمال أنهم أكثر جدية في علاقات الغرام، ولا نراهم يهيمون فيها طويلا مثلما ينشغل بذلك الفقراء، ونرى يعني أن أكثر علاقات المسرين هي في اللهو والمدون الصريح، في اللهو والمدون الصريح الذي تتمحض فيه، يعني تكون صافية صورة اللذة والمتعة، ولا يصنعون من ذلك أو من خلال ذلك أجواء العشاق، لا ينشغلون بمثل ذلك. كذلك ما الذي يمكن أن يصرف الإنسان عن العشق والهوى إضافة إلى الأمور المعيشية إلا أن يكون الدين، الدين. وقد وجدنا أن الأمور الشرعية الأمور الشرعية لا تتعلق بالحب والعشق. لماذا؟ لأن أمور القلوب أمور القلوب لا يدخلها التكليف، أمور القلوب لا يدخلها التكليف لكونها انفعالات لكونها انفعالات غير اختيارية، لكونها انفعالات غير اختيارية. نعم. بينما الذي يتعلق به التكليف هو ماذا؟ ما الذي يتعلق به التكليف؟ الذي يتعلق به التكليف الأمور التي يكون الإنسان مختارا في فعلها وتركها، يعني هو يفعلها أو لا يفعلها بنفسها. ولذلك نفسر حديث النبي صلى الله عليه وسلم لا تغضب بأن لا ترتكب أسباب الغضب، أو نفسره بماذا؟ لا تترك نفسك إلى ما يؤول إليه الغضب، ولا نفسره بذات الغضب. حينما يقول النبي صلى الله عليه وسلم لا تغضب لا تغضب لا تغضب، بماذا نفسره؟ نفسره بأحد تفسيرين، إما لا ترتكب أسباب الغضب، وإما لا تترك نفسك إلى ما يؤول إليه الغضب، ولا نفسره بنفس الغضب، لأن الغضب انفعال إنساني لا إرادي فلا يتعلق به التكليف. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الآخر ماذا يقول؟ يقول ليس الشديد بالسرعة، وإنما الشديد الذي يملك نفسه عند الغضب، إنما الشديد الذي يملك نفسه عند الغضب. فهذا على التفسير الثاني، يعني لا تترك نفسك لما يؤول إليه الغضب. فالإسلام إذن لا يتعرض لقضية الحب من حيث نفسها ومن حيث كونه حبا، لأن الحب يقع خارج دائرة التكليف، الحب يقع خارج دائرة التكليف، وإنما يتعرض لقضية الحب من حيث ما يؤول إليه وما قد يندفع به المحب فتزل قدمه في المخالفة الشرعية. هذا هو، وهذا ما قد نفهمه في شعر المجنون، إنه يتحدث عن توبة لا عن حبه لليلة كما قد نفهم، لا عن حبه لليلة، وإنما عن انشغاله بهذا الحب عما ينبغي أن ينشغل به المسلم من الأمور. على الأقل يجب ألا يترك نفسه حتى يسيطر هذا الحب على كيانه كله، فيصرفه حتى عن أقل انشغال بشؤون عبادته. وهذا المحظور هو ما وقع فيه المجنون فعلا، هذا المحظور وقع فيه المجنون فعلا. انظر إلى قوله في هذه القصيدة: أراني إذا صليت يممت نحوها بوجهي، وإن كان المصلى ورائيا، وما بي إشراك، ولكن حبها وعظم الجوى أعيا الطبيب المداوية. تسمعون هناك صوت؟ هناك صوت تسمعون؟ إلى أين سمعتم؟ إلى أين سمعتم من قولي؟ إلى أين سمعتم من قولي؟ هناك صوت؟ طيب نصبح ثم أرجع. ها هذا بعيد جدا. هذا بعيد جدا. اسمعوه في المحاضرة. نعم اسمعوه في المحاضرة. نعم. على كل لا ألخصه ألخصه سريعا. كنت أقول يعني نعم من جهة الأفلام يعني السينما الرومانسية السينما المصرية التي صورت فيها الأفلام في فترات الاحتلال كانت تعكس تفاهة ورخصا في علاقات الغرام، قضية أنه يرى فكرة أنه يرى الفتاة يحبها وتنزل الموسيقى التافهة في الغرام وكل أحد ينظر إلى فتاة يحبها كل أحد كذا، هناك انشغال هناك تفاهة وانشغال عن عوالي الأمور، ولذلك هذا ليس حبا حقيقيا، هذا انشغال بفطرة، انشغال بفطرة، انشغال حتى يحب واحدة اليوم واحدة غدا واحدة بعد غد، هذا لعب، ليس حبا، هذا الذي نتكلم فيه، ليس هذا الحب الذي نتكلم فيه، هذا لعب، نعم. بينما نرى الغالب في حال أصحاب الأموال وأصحاب الأعمال الأثرياء أنهم أكثر جدية في علاقات الغرام. ولا نراهم، ولذلك علاقات الغرام عندهم قليلة جدا الحقيقية قليلة، وليس عند ويقل فيهم غير الحقيقي. لماذا؟ لأنهم لا ينشغلون بمثل هذا، عندهم ما يشغلهم، عندهم مسؤوليات، فليس عندهم وقت للعب. نعم. فلا نراهم يهيمون في هذه العلاقات طويلا وكثيرا مثل ما ينشغل بذلك الفقراء. الفقراء ينشغلون بها جدا، ونرى أن أكثر علاقات المسلمين تكون في اللهو والمجون الصريح الذي تتخلص فيه صورة اللذة والمتعة، ولا يصنعون بذلك أجواء حولهم، أجواء العشق وما إلى ذلك. قلت بعد ذلك كذلك، ما الذي يمكن أن يصرف الإنسان عن العشق والهوى إضافة للأمور المعيشية إلا أن يكون أمر الدين، أمر الدين. نعم. وقلت كذلك، وجدنا أن الأمور الشرعية لا تتعلق بالحب والعشق، الأمور الشرعية لا تتعلق بالحب والعشق. لماذا؟ لأن أمور القلوب لا يدخلها التكليف، لأنها انفعالات غير اختيارية، وإنما الذي يتعلق به التكليف هو ما يكون الإنسان مختارا في فعله وتركه. وأوردت في ذلك كذلك حديث النبي صلى الله عليه وسلم، لا تغضب، قلت نحن لا نفسره بذات الغضب، لا تغضب يعني لا تنفعل انفعال الغضب، لا ليس كذلك، وإنما ليس أنها لا تجعل الغضب يأتي أصلا، أو لا تصنع الغضب في قلبك، ليس على ظاهره هكذا، وإنما لا ترتكب أسباب الغضب، نفسره بالمقدمات أو المآلات، هذا هو في مثل هذه الأشياء التي لا يتعلق بها تكليف، نفسرها بالمقدمات أو المآلات. حينما يقول النبي صلى الله عليه وسلم لا تغضب، فهذا نفسره إما بلا ترتكب أسباب الغضب، يعني لا تذهب إلى المواطن التي يعني تؤدي إلى غضبك وكذا وكذا، فيكون من مثل قوله تعالى لا تسألوا عن أشياء إن تبدى لكم تسؤكم، وإما أن نفسره بما بالمآلات، يعني بما يؤول إليه، بالنهايات، بالنتائج، يعني لا تترك نفسك إلى ما يؤول إليه الغضب، لا تترك نفسك إلى ما يدفعك إليه الغضب. ولا نفسره بذات الغضب كما قلت لكم، لأن الغضب انفعال إنساني ليس إراديا، فالتكليف لا يتعلق به، التكليف لا يتعلق به. والذي يؤيد التفسير الثاني قول النبي صلى الله عليه وسلم: ليس الشديد بالسرعة، وإنما الشديد الذي يملك نفسه عند الغضب. الشديد الذي يملك نفسه عند الغضب، فأن يملك نفسه عند الغضب، فالنبي صلى الله عليه وسلم هنا أثبت غضبا، ولكنه اعتبر الشديد هو الذي يملك نفسه عند حدوث هذا الغضب. إذن الغضب موجود، والنبي صلى الله عليه وسلم كان يغضب، وينبغي أن يغضب الإنسان لانتهاك الحرمات وانتهاك الأعراض والمظالم وكذا، فلا بد أن يغضب الإنسان. والشافعي رضي الله عنه يقول كما القول المشهور عنه: من استغضب فلم يغضب فهو حمار، من استغضب فلم يغضب فهو حمار، يعتبر أن من لا يغضب حمار. نعم. فالإسلام إذن لا يتعرض كما قلت لقضية الحب من حيث نفسها ومن حيث كونها حبا، لأن الحب يقع كما قلت أيضا خارج دائرة التكليف، وإنما يتعرض لقضية الحب من حيث ما يؤول إليه وما قد يندفع به المحب فتزل قدمه في المخالفات الشرعية. وهذا ما قد نفهمه في شعر المجنون، إنه لا يتحدث عن توبة عن حب ليلى، لأن هذا لا يتاب منه، وليس يعني كيف يرجع عنه، هذا أمر مقدر، هذا أمر ليس بيده، وإنما يتوب، يتحدث عن توبة عن انشغاله بهذا الحب عما ينبغي أن ينشغل به المسلم من أمور. فعلى الأقل يجب عليه ألا يترك نفسه حتى يسيطر هذا الحب على كيانه كله، فيصرفه عن انشغاله بشؤون العبادة الرئيسية على الأقل. وهذا المحظور وقع فيه المجنون فعلا. أتراه يقول في ألا تراه يقول في المؤنسة: أراني إذا صليت يممت نحوها بوجهي، ولو كان المصلى ورائي، وما بي إشراك ولكن حبها، وعظم الجوى أعيى الطبيب المداوية. فإلى جانب الأمور المعاشية وأمر الدين يبقى شيء ثابت يصرف الإنسان عن الحب، وهو ماذا؟ وهو حب آخر أشد عصفا من الحب الأول، وامرأة أعظم سلطانا على قلبه. ولهذا قال: ولا نسوة صدغن كبداء أجل عدم لتشبه ليلى ثم عرضنها لي. فهل ترى بقي شيء يصرف الناس عن العشق سوى عاصفات وملذات الدنيا، عاصفات يعني الفقر وملذات الدنيا وخضوعات الدين وحب آخر جديد؟ تدبر الأمر، تدبر الأمر، والجواب لك، الجواب لك، فكر فيه. وها هو المجنون، ها هو المجنون يذكر لنا أن شيئا من ذلك لا يصرفه عن حب ليلى، بل الذي حدث هو العكس، هو أن حبه لها يزداد على طول الزمان، حتى بلغت به الحال أن ذهب إلى دارها دارها المهجور واحتضن السواري، احتضن السواري. نعم. وتأمل شيء آخر، تأمل هذه السخرية المغلفة من المجنون، وهو يقول: ولا نسوة صبغنا كبداء أجل عدن لتشبه ليلى. وصف تلك البديل التي أتوا بها لليلى بأنها عجوز سمينة الجنبين أو ممتلئة البطن، مع أنها ليست كذلك بالتأكيد. أنت إذا أردت أن تصرف امرأة شابا عن امرأة يجن بها، ماذا تفعل؟ تأتي له بمن تراها أجمل امرأة في الوجود وتزينها له وكذا، حتى ينشغل بها ويلهو بها عن محبوبته. فهي ليست بالتأكيد ليست كذلك، لأنهم يريدون تشبيه ليلى في عينيه حتى يعتاض بالشبيه عن الأصل، فلن يأتوا بامرأة عجوز بطبيعة الحال، فضلا عن أن تكون كبداء يعني ثمينة مترهلة، يعني هم أتوا بعجوزة مترهلة أيضا، هو هكذا يراها. هم لم يأتوا هكذا بها، لم يأتوا بهذا الشكل أو بهذه الهيئة، ولكنه يسخر منهم، فكأنه يقول لهم: هذه السمينة العجوزة التي لا تشبه ليلى، لا تنسيني ليلى، لم ينسيني ليلى، ولم ينسيني ليلى افتقار ولا غنى ولا توبة، حتى احتضنت السوارية. ولا نسوة صبغنا ماذا؟ عجوزة سمينة كبداء أجل عدن، سمينة عجوزة لتشبه ليلى. عايزينها تشبه ليلى، عجوز سمينة عم بتصبغوها عشان تشبه ليلى. ثم عرضناها لي، خلوها تتعرض لي يعني تجي لي كده وتقعد معايا وبتاع. فهذه سخرية منه. ولا نسوة صبغنا كبداء أجل عدن لتشبه ليلى ثم عرضناها لي. نستريح قليلا ثم نعود إن شاء الله. طيب نرجع. ولم ينسني ليلى افتقار ولا غنى ولا توبة حتى احتضنت السوارية. ولا نسوة صبغنا كبداء أجل عدن لتشبه ليلى ثم عرضناها لي. ثم يعود إلى منادات صاحبيه يحدثهما بكلام هو كالكلام الجديد، ولكنه امتداد لكلامه الأول، كأنه يقول لهما: فلعلكما تتعجبان من حالي وكيف أني أوصلت نفسي إلى هذا العذاب، ولكني أقول كذا وكذا. وذكرت لكم من قبل أن القصيدة المؤنثة قصيدة مضطربة، مضطربة بمعنى أن الشاعر بمعنى أن الشاعر بأن المجنون يكثر من الالتفات، يكثر من التحول في الخطاب، يكلم خليليه ثم يكلم ليلى ثم يرجع إلى خليليه ثم يكلم الناس ثم يكلم الحمام. وفي أشعار أخرى في غير المؤنسة يكلم جبل التوباد، وهكذا هو دائما يخاطب، دائما يكلم، يكلم ما حوله، ويحدث يحدث عنده تحولات سريعة، تحدث عنده تحولات سريعة. فانظر هنا كان يحدث من انظر هنا كيف تحول إلى رجع إلى خطاب خليليه، مع أنه من قبل خاطب ليلى، قال: فيا ليلى كم من حاجة لي مهمة إذا جئتكم بالليل لم أدري ما هي. ثم خليلي إلا تبكياني ألتمس، وأخذ يتكلم، ثم استرسل كأنه يكلم نفسه، كأنه يكلم نفسه. نعم. أو أنه يكون استرسالا في خطابه لمن؟ في خطابه لخليليه. كل ما سبق فلا يكون هناك تحول، كل ما سبق كان يحدث به من؟ خليليه. ولكنه هنا يعود فينادي صاحبيه. الكلام مستمر ولكنه يناديهما مرة أخرى، فيقول لهما، كأنه يقول لهما: إذا كنتما تتعجبان من حالي وكيف أني أوصلت نفسي إلى هذا العذاب، فأقول لكما: خليلي لا والله لا أملك الذي قضى الله في ليلى ولا ما قضى لي، قضاها لغيري وابتلاني بحبها، فهلا بشيء غير ليلى ابتلاني. يقول لصاحبيه ويقسم لهما: إني والله لا أملك من أمري شيئا في كل ما وصلت إليه من حال مع ليلى، وعلى رأس ذلك كله أن الله تعالى قد قضى بها لغيري فتزوجها وذهب بها إلى بيته، أما أنا فقد ابتلاني بحبها، فهذا هو قضاء الله في ليلى وهذا هو قضاء الله في، فهلا كان الله تعالى قد ابتلاني بشيء غير ليلى؟ هذا ما أراد المجنون قوله. وتأمل نداءه لخليليه في أول البيتين حين قال: خليلي. ولو كان أراد الإخبار فقط، يعني لو كان أراد أن يخبرهما فقط بهذا الكلام لاكتفى بذكر الخبر، أو لاكتفى بوصفهما بما يدل على مجرد الشخص أو الشخصين، فما الحاجة إلى هذا النداء بصفة الخلة خليلي؟ إن المجنون هنا الذي أتذوقه وراه، أن المجنون هنا في حالة من الألم والأسى والشعور بالحاجة إلى من يحن عليه. إنه لا يكتفي بأن يقول لهما إنه لا يملك مما وصل إليه شيئا، بل إنه كذلك يمنحهما إشارة فيها فحوى الاستنجاد، وكأنه يخبرهما بحاجته إلى من يعطف عليه ويحن: خليلي. وشيء آخر، تأمل كذلك هذه المقابلة السريعة في قوله: قضاها لغيري وابتلاني بحبها. انظر، قضاها لغيري وابتلاني بحبها. لقد والى بين ما قضى الله في ليلى وما قضى الله فيه، يعني جاء بهما متتاليين: قضاها لغيري وابتلاني بحبها. فهذا يدل على أن المجاورة بين هذين الطرفين حاصلة في ذهنه، يدل على أن المجاورة بين هذين الطرفين حاصلة في ذهني، فهو دائما يفكر هذا حال ليلى قد تزوجت وبعدت، وهذا حالي أعيش معذبا بحبها وبعدها، ولا شيء غير ذلك الهم والأسى. انظر هكذا، هذه الجملة، هذا التوالي أو هذه الموالاة، قضاها لغيري وابتلاني، يجعلها في ذهنه معنى واحدا. هذا يجعل الأمر في ذهنه معنى واحدا، قضاها لغيري وابتلاني بحبها. فتعرف منه أن هذا المعنى كله على بعضه هكذا موجود في نفسه، حاصل في ذهنه، فهو دائما يفكر هذا حال ليلى وهذا حالي، قضاها لغيري وابتلاني بحبها. نعم، خليلي لا والله لا أملك الذي قضى الله في ليلى ولا ما قضى ليها، قضاها لغيري وابتلاني بحبها، فهلا بشيء غير ليلى ابتلاني. ثم كأنه أفاق على أمر، وهو أن صاحبيه قد خبراه خبرا يتعلق بليلى، وقد تبين له عدم صحة ما أخبراه به، فقال: وخبرتماني أن تيماء منزل لليلى، إذا ما الصيف ألقى المراسية، فهذه شهور الصيف عنا قد انقضت، فما للنوى ترمي بليلى المرامية. كأنه أفاق، أن تعالوا هنا أنتم يعني خبرتمني خبرا وتبين عدم صدقه، وخبرتماني أن تيماء منزل لليلى، إذا ما الصيف ألقى المراسية، فهذه شهور الصيف عنا قد انقضت، فما للنوى ترمي بليلى المرامية. تيماء مكان، بلد صغير في أطراف الشام، يقع الآن ضمن تبوك. نعم. ومنزل يعني أي مكان للنزول والسكنة، ولو في أزمان بعينها، يعني أو لو في أحوال، يعني لا يشترط فيه حتى يكون منزلا، لا يشترط ماذا؟ لا يشترط أن يكون دائم السكنة، أن تكون الإقامة دائمة. هو منزل نزلنا في هذا المنزل، ليس معناه المنزل الذي نسكن فيه الآن، ليس شرطا يعني. تيماء منزل يعني ستنزلها. نعم. المراسي جمع مرساة، المراسي جمع مرساة، والذي نقول فيه أنجر السفينة، أو ما نسميه بالهلب. والنوى كما عرفتم من قبل حينما قلنا سقى الله جارات لليلى تباعدت بهن النوى، النوى البعد ونية وقصد السفر. والمرامي الأماكن البعيدة التي ترام ويرمى في البعد. نعم، التي ترام وترمى في البعد، هذه المرامي. نعم. يقول: لقد خبرتماني أن تيماء هي المكان الذي ستنزل به ليلى إذا استقر فصل الصيف، فها هو فصل الصيف قد استقر ثم انقضى، فما شأن ليلى قد اشتد بعدها؟ إذن أنتما لم تصدقا معي. هذا هو المعنى العام. تراه هنا قد أتى بالأصل في تقديم صلة الجر على الجر، قال: منزل لليلى، أتى على الأصل. وهذا وإن كان الأصل من حيث اللغة ومن حيث شيوع الكلام، إلا أنه خلاف الأصل في شعر المجنون. فالأصل في شعر المجنون أو في حال المجنون هو العناية بليلى واسمها، العناية بليلى واسمها، الأصل أنه يقدم ليلى دائما، يذكر ليلى يقدمها. ولكن الأمر اختلف هنا، لأن بال المجنون هذه المرة منشغل في المكان الذي ستحل فيه ليلى، وليس بنفس ليلى. هو الآن يفكر في المكان من حيث كونه حاويا لليلى. فأنت هنا لابد أن تسأل: لماذا جاء على الأصل؟ اعتدت منه أن يقدم ليلى في كل شيء وأن يخالف الأصل، فصار تقديم ليلى في حق المجنون أصلا، وفي حق الأصل في المعاني والبلاغة فرعا، هو في الأصل فرع، ولكن في حق المجنون هو أصل، فهو هنا خالف أصله هو وقدم ذكر المكان على الأصل، يعني وافق الأصل في البلاغة وفي أصل المعاني في الكلام. لماذا؟ لأنه ينشغل هذه المرة بالمكان، الذي ستحل فيه ليلة، فينشغل بالمكان لا عن ليلة، وإنما ينشغل بالمكان من حيث تعلق ليلة به. فلولا أن ليلة ستحل فيه لما انشغل عن التفكير في ليلة، لكنه الآن كأنه يريد هذا المكان الذي كان ينبغي أن يرى فيه ليلة وأن يذهب إلى ليلة ليراها فيه بعد أن هاجروا وتركوهم وكذا. فهو الآن يفكر في المكان، لذلك قدم المكان في الذكر على خلاف أصله وعلى الأصل في البلاغة والمعاني. يقول: وخبرتماني أن تيماء منزل لليلى إذا ما الصيف ألقى المراسي. انظر إلى هذه الاستعارة الغريبة في قوله إذا ما الصيف ألقى المراسي. لقد ذكرت في المقدمة، مقدمة الشرح، أن شعر المجنون تقل فيه الصنعة البلاغية، وهذا واقع. الصنعة البلاغية يعني الصور، وهذا واقع. ولكن المجنون في هذا الموضع قد أتى بصورة قوية من صور الصبغة البلاغية، وهي الاستعارة المكنية. أنا في مجالسنا الخفيفة في البلاغة ذكرت لكم الاستعارة المكنية، ليس كذلك؟ شرحت لكم الاستعارة المكنية، أليس كذلك؟ نعم. بلى. طيب، الاستعارة المكنية هي أنه يعني يستعير شيئا ثم يحذفها، يعني هي استعارة، ولكنه يحذف هذا المستعار ويبقي شيئا من لوازمه أو مما يتعلق به من صفاته. نعم. فهو يقول هنا إذا ما الصيف ألقى المراسي. المجنون في هذا الموضع أتى بصورة قوية من صور الاستعارة، هي الاستعارة المكنية. لماذا؟ لأنه جعل الصيف في خياله ماذا؟ أنا أسألك، ماذا جعل الصيف في خياله الذي ألقى المراسي التي هي الأنجر والهلب؟ نعم، جعله مش كالسفينة، جعله سفينة، كالسفينة هذا في التشبيه، لا تقل كالسفينة، قل جعله سفينة، هذا هو. لأنه إطلاق في المجاز، الاستعارة من أقسام المجاز، والمجاز إطلاق يختفي فيه المشبه ويبقى المشبه به، هو الأصل الذي نتحدث عنه. نعم. فهو هنا جعل الصيف في خياله سفينة تبحر في بحر الزمان، ثم تجاهل الصورة الأصلية، صورة السفينة، وأتى بلازم من لوازمها أو بواحد من متعلقاتها وهي المرساة، أو من متعلقاتها وهي المرساة. فما الغرض الذي نستفيده من هذه الاستعارة؟ وبصورة أخرى، أو السؤال بصيغة أخرى، ما الذي دفع الشاعر إلى المجيء بهذه الاستعارة وكان من الممكن أن يظل على وتيرة مباشرة بالحقائق؟ الطريق إلى ذلك أو إلى معرفة ذلك هو أن تتأمل الصورة المستعارة في نفسها، أن تتأمل الصورة المستعارة في نفسها، فلولا أن شيئا فيها لما جاء بها الشاعر، لأنه كان من المتاح أن يقول إذا ما الصيف قد حل، كان من المتاح له أن يقول إذا ما الصيف قد حل، ولكنه اختار أن يقول إذا الصيف ألقى المراسي. فما هو الفرق بين الصورتين؟ نلاحظ جليا أن الصورة الأولى مغسولة من الصنعة، الصنعة الشعرية. إذا ما الصيف قد حل، الصيف حل، كل إنسان يقول الصيف حل، وهذا التعبير هو الذي يستعمله الناس في الشارع، في الشارع وفي المنازل، الصيف حل، نعم الصيف حل، بليغ وغير بليغ، شاعر وغير شاعر يستعملون هذه الكلمة، الصيف حل، وهذا واقع أنه حل. أما الصورة الثانية فإنها تفيد شيئا زائدا على ما تفيده الصورة الأولى، إنها تفيد أن هذا الشاعر قد انتظر الصيف طويلا جدا، لأن السفينة تبحر في البحر زمنا طويلا قبل أن تلقي المراسي. متخيل؟ إنه يذكر أنه انتظر كثيرا. قطع الصوت. نعم. يقول هو الاستعارة هنا دلتنا دلتنا على أنه انتظر لقاءها طويلا جدا. إذا ما الصيف ألقى المراسي، كأن الصيف عنده كان طويلا جدا، كأن الصيف عنده كان طويلا جدا، كالسفينة التي تبحر في البحر وهو بحر الزمان وليس بحر الماء، وبحر الزمان وليس بحر الماء. وأتركك أنت لتكمل التصور بخيالك. إذا ما الصيف ألقى المراسي، الصيف سفينة وألقى المراسي. ونلاحظ هنا شيئا، وهو قضية السفينة وأنها ماذا، وأنه أتى فيها باستعارة مكنية. ما الذي استفدته من الاستعارة المكنية هنا؟ استفدنا الإغراق في كونها سفينة، حتى أنه تجاهل ولم يقل سفينة، بل أتى بشيء من لوازمها، كأنك تعرف بكل حال أنها سفينة. ألقى المراسي، كأن الصيف في ذهنك سفينة أصلا، واضح؟ كأن الصيف في ذهنك سفينة أصلا. فهمتم هذا الكلام؟ هذا كلام واضح؟ الصوت مسموع؟ نعم. في البيت الثاني حينما يقول: فهذه شهور الصيف عنا قد انقضت، فما للنوى ترمي بليل المرامية. في هذا البيت الثاني ترى لهجة عالية من المحاسبة والمعاتبة. نستنبط ذلك من أمرين. الأمر الأول أنه أورد اسم الإشارة هذه في قوله: فهذه شهور الصيف عنا قد انقضت. كان من المتاح له أن يقول: وقد انقضت شهور الصيف، ولكنه أشار إلى شيء عدمي. انتبه، أشار إلى شيء غير محسوس، إلى شيء عدمي، وهو الزمن والفصول. بما شأنه أن يستعمل في الحسيات، الإشارة هذه تستعمل في المرئيات، يكون حاضرا تقول هذا، فشأنه أن تستعمل في الحسيات، الإشارة أن تستعمل، شأنها أن تستعمل في الحسيات. فالزمن والفصول لا وجود لها إلا في الذهن. انتبه، الزمن والفصول لا وجود لها إلا في الذهن. الزمن في حقيقته معيار فعلي، ليس هناك شيء يسمى زمن أصلا، لا يوجد زمن، توجد حركة وتوجد أفعال، توجد حركة ولذلك قوانين الزمن ممتنعة على الله سبحانه، مستحيلة في حق الله سبحانه وتعالى. لماذا؟ لأنها في أصلها أحداث، حدوث، والله تعالى يستحيل عليه الحدوث. ففهم هذا مؤثر حتى في فهم الاعتقاد. فالله تعالى لا يتعلق به زمان. لأن الزمن معيار فعلي، وليس للزمن، وجود خارجي، وجود في الذهن، تخيلات في الذهن فقط، هو شيء عدمي في الحقيقة، ليس موجودا. ومع ذلك المجنون أشار إليه وقال: فهذه شهور الصيف، هذه شهور الصيف. فكأن الغرض من الإشارة، أن يجسد الصيف أمام أعين الصاحبين لتصح له محاكمتهما. وكأن الغرض أن يجسد الصيف أمام أعينهما، يقول: انظروا، هذا هو الصيف قد انقضى. لأن الأدلة في مجال المحاكمة لابد وأن تكون واضحة، فهناك لهجة معاتبة ومحاكمة. فهذه شهور الصيف عنا قد انقضى، أنت تأتي في المحكمة مثلا تقول له: فهذه هي الأدلة، نحن كلنا نراها بأعيننا، فهذه هي، ويشير إليها، فهذه هي الأدلة على كذا وكذا. لماذا؟ لأننا في مجال المحاكمة لابد أن تكون الأشياء واضحة مشارا إليها، لا تطرق أي احتمال ولا أي شيء، حتى لو كانت واضحة لا. وكلما كانت متجسدة ملموسة كانت أبعد عن الشبهة وعن المجادلة، كانت أبعد عن الشبهة وعن المجادلة. هذا الأمر الأول الذي أفهم منه هذه اللهجة القوية في المعاتبة أنه قال فهذه شهور الصيف. انظر من أول ما تخيلها أنت الآن، فهذه شهور الصيف، نحن في الصيف وهم يعلمون أنهم في الصيف، فقول لهم فهذه شهور الصيف. نعم. الأمر الثاني، قلت هناك أمران نستنبط منهما منهما هذا نفهم منهما هذه أو نشعر من خلالهما هذه اللهجة في المحاكمة والمعاتبة. الأمر الثاني الذي نستفيد منه قوة في المحاسبة والمعاتبة هو حرف الفاء في قوله فما للنوى، فما للنوى، لأن المعنى بهذه الفاء يكون إذا كان الشأن أن الصيف قد ألقى المراسية وإذا كان كلامكما صحيحا فينبغي هنا أن أسألكما ما الشأن إذن في أمر ليلى، فهي لا تزال بعيدة بل ويشتد بعدها. فهذه الفاء التي يبني بها ما بعدها على ما قبلها وكأنه يحق له أن يسأل، وإذا كان يحق له أن يسأل فهي محاكمة ومقاضاة. تشعرون بهذا الذي أشعر به؟ تفهمون ما أقول وتشعرون بما أشعر به؟ فهذه شهور الصيف عنا قد انقضت، فما للنوى ترمي بليل المرامية. فمثل هذا البيت لابد أن تعلو فيه اللهجة ولا يؤدى بطريقة يعني كأنها طريقة مناجاة لحبيبته، حينما يعني لا تؤدى مثلا فهذه شهور الصيف عنا قد انقضت فما للنوى ترمي ب، لا هو لا يكلمها هي، هو يلوم صاحبيه اللذين كذبا عليه. فهذه شهور الصيف عنا قد انقضت فما للنوى ترمي بليل المرامية، كأنه يعاتبهما يحاسبهما. نعم. فهذه شهور الصيف عنا قد انقضت فما للنوى ترمي بليل المرامية. انظر كيف دلنا هنا على بعد المسافة بقوله ترمي بليل المرامية، لأنه استعمل فعل الرمي، فالنوى ترمي، النوى ترمي، ترمي المرامية، ترميها بمن؟ ترميها بليلى، فأدخل على ليلى باء الإلصاق، أدخل على ليلى باء الإلصاق. وقد قيل في معنى الإلصاق إنه لا يفارق الباء، قيل في معنى الإلصاق إنه لا يفارق الباء. فلك أن تتخيل الصورة التي يصورها لنا الشاعر وهو يقول فما للنوى ترمي بليلى المرامية، فتتصور لك أن تتصور أن النوى شخص يقوم بالرمي، أن النوى الذي هو نفس البعد شخص يقوم بالرمي، وقد أمسك بشيء في يده ورماه ليستقر في مكان بعيد. فهذا هو النوى، يرمي بمن؟ بليلى. يرمي ماذا؟ يرمي أماكنها البعيدة التي استقرت فيها بعيدا عن المجنون. هذا يشبه قوله سقى الله جارات لليلى تباعدت بهن النوى، أليس كذلك؟ حيث احتللنا المطالية، سقى الله جارات لليلى تباعدت بهن النوى حيث احتللنا المطالية. وهناك أتى بالمشاركة، هنا لم يأتي بالمشاركة. فانظر كأن النوى ترمي، كأن النوى ترمي. نعم. ثم يتوجه الشاعر إلى معنى جديد يؤسسه على كل ما سبق، يريد أن يقول إن كل هذا أنا لا أخفيه، بعد أن قال وخبرتماني أن تيماء منزل لليلى إذا ما الصيف ألقى المراسية، فهذه شهور الصيف عنا قد انقضت فما للنوى ترمي بليلى المرامية. يتوجه إلى معنى جديد تماما، يبنيه على كل ما سبق، يريد أن يقول إن كل هذا، كل ما ذكرته أنا لا أخفيه ولا أقدر على أن أخفيه، بل سأقول أو سأخبركم إلى أي درجة يظهر حبي لليلى وينكشف للناس. فيقول فلو أن واش باليمامة داره، يعني بعد كل ما سبق ما الحال إذن الآن، فلو أن واش باليمامة داره، انظر لهذه الفاء، فلو أن واش باليمامة داره وداري بأعلى حضر موت اهتدى لي. فلو أن واش باليمامة داره وداري بأعلى حضر موت اهتدى لي. الواشي هو الذي يسعى بالفضيحة والتحريض، واليمامة هذا مكان في نجد تقع ضمن إقليم يقع ضمن نجد أو هو نجد، اختلف المؤرخون في ذلك، أهل المتخصص الأماكن والجغرافيا اختلفوا في ذلك، هل نجد هل اليمامة هي نجد؟ بعضهم يقول اليمامة هي نجد، بعضهم يقول هي تقع ضمن نجد، يعني هي جزء من نجد التي هي نجد الآن، التي هي الرياض الآن، الرياض. واليمامة الآن محصورة في قرية، لكنها قديما كانت أوسع من ذلك. اليمامة ربما كانت هي نجد أو جزء كبير أو جزءا كبيرا من نجد. نعم، هي اليمامة. وحضر موت هذا بلد في اليمن معروف، بلد كبير في اليمن معروف حضر موت. اهتدى يعني انتبه وعلم، اهتدى لي يعني علم بوجودي وانتبه لي يعني. نعم. فلو أن واش باليمامة داره وداري بأعلى حضر موت اهتدى لي. يقول لقد بلغ من علانية حالي وظهوره إلى حد بحيث لو أن الواشي أو الواشين أو الواشي بحيث لو أن الواشي كأنه قال هنا فلو أن داري باليمامة فلو أن يقول فلو أن واش باليمامة داره وداري بأعلى حضر موت اهتدى لي. فهو واش، نعم، أي واش يتكلم عن أي واش. نعم. يقول لقد بلغ من علانية حالي وظهوره إلى الحد الذي لو أن الواشي كانت داره باليمامة في نجد، يعني في نجد، وكانت داري أنا بأعلى حضر موت في اليمن، فإنه سيهتدي لي، سيشعر بي. هذا المعنى العام. وقد تأملت قوله داره وداري، يقول فلو أن واش باليمامة داره وداري بأعلى حضر موت. داره وداري ما دلالتهما في البيت؟ لماذا لم يقل لو أن واش باليمامة وأنا في حضر موت فإنه سيهتدي لي؟ لماذا قال فلو أن واش باليمامة داره؟ من يعرف؟ من يعرف؟ ها، لماذا ذكر الدار؟ هو يقول فلو أن واش باليمامة داره وداري بأعلى حضر موت اهتدى لي، يعني الواشي هو الذي يفضح، فيقول لو أن الواشي داره في اليمامة وأنا داري في حضر موت فإنه سيهتدي لي، سينتبه إلي ويعلم ويشي بي. وضحت الآن؟ ألم يكن كافيا أن يقول فلو أن واش باليمامة وأنا في حضر موت اهتدى لي؟ لماذا قال باليمامة دار؟ ما دخل دار الواشي في الوشاية؟ وما دخلي أنا، دخل داري أنا في الوشاية به؟ ها؟ ما دخل الداري دار الواشي في الوشاية؟ فهمت السؤال؟ وما دخل داري في الوشاية به؟ فهمت السؤال؟ طيب أجب، تذوق، حاول، تدبر. طريقتك أن تفكر هكذا وأن تتذوق مرة هكذا ومرة هكذا، لماذا قال هذا ولم يقل هذا؟ يعني تذوق مرة ويقول فلو أن واش باليمامة وأنا بحضر موت أو بعلى حضر موت، ومرة وهو يقول ولو أن واش باليمامة داره وداري بأعلى حضر موت. ذكر الدار هنا عند الواشي والدار عند الموشى به. تذوق مرة هكذا ومرة هكذا، حاول أن تصل إلى شيء. تستطيع الآن؟ وينبغي طبعا على من يستمع إلى المحاضرة ألا يجلس هذا الوقت هكذا منتظرا إلى أن أبدأ الكلام، عليه أن يفكر هو أيضا، أن يتذوق هو أيضا. مجالات جديدة للأسف جديدة، ليست جديدة قديمة لكن منقرضة للأسف لا يعنى بها. الذي يظهر لي أن دافع الشاعر وراء ذلك لم تهتدي للشيء، لعل ذكر دار ليلى وما العلاقة يا مولانا؟ ما العلاقة أنه ذكر دار ليلى وهي دار ودار فقط؟ لا، هو الآن علاقته مع الواشي، علاقته الآن مع الواشي، يقول فلو أن واش باليمامة داره وداري بأعلى حضرموت اهتدى لي، فلا بد من علاقة الدار، من وجود دار المعنى هنا. أما دار ليلى فهذا متعلق بليلى، هذا شيء آخر تماما. الذي يظهر لي أن دافع الشاعر وراء ذكر الدار هو أن يبين أن الواشي لا يقصد إلى مراقبة ولا إلى أن يتتبع المجنون ولا أن يجمع عنه معلومات، ولا أن يعني لا يراقبه الآن، هو واش نعم، ولكنه الآن في بيته في داره، سيهتدي لي وهو في داره وأنا في داري، لم أخرج في الفلوات ولم أصرخ بحب ليلى، هو في داره وأنا في كل منا في حالته العادية الطبيعية. انظر، نعم. وشيء آخر كذلك هو أن هذا شيء آخر، أن المكوث في الدار يجعل المرأة في عزلة عن الناس، وهو شيء واحد في الحقيقة، يعني أن تقول هو في داره محجوب ولا يقصد الوشاية، لا يقصد المراقبة، وأنا في داري لم يبدو مني شيء ومحجوب عنه كذلك. والأصل أن الدار حاجب، أن الدار حاجبة لصاحبها. الأصل أن الدار حاجبة لصاحبها وعما يصدر منه. فانظر كيف بلغ المجنون أنه لو كان داخل داره في حضر موت لاهتدى إليه الواشي هو في بيته في اليمامة. يعني أيها الواشي لا تكلف نفسك الخروج من دارك، أنت دارك بعيدا في اليمامة، وأنا أيضا داري هنا في اليمن في حضرموت في اليمن، المسافة بيننا بعيدة جدا، أميال كثيرة جدا، وأنا في بيتي وأنت في بيتك، ستهتدي إلي وبيتي لا يسترني، لا تحتاج إلى أن تخرج لتشي وتبحث عنا أو عني، ولا تحتاج إلى ولا تحتاج مني أن أخرج في الفلوات وأسير بحب ليلى أو أن أقابلها أو كذا، أنت ستعلم بنفسك، أنت ستعلم بنفسك. نعم. وقد يكون هناك معنى آخر في هذا البيت، وقد يكون هناك معنى آخر أذكره في المقام الثاني في هذا البيت، معنى جديد من البداية أصلا، وهو ماذا؟ وهو كأنه يشعر أنه مشؤوم، يشعر أنه مشؤوم، وأن الواشين يقصدونه ويعثرون عليه هكذا دائما، يعني حظه مش حلو، كل ما يقعد معها يتورط، فيريد أن يعكس لك أنه مشؤوم، فماذا يفعل؟ يقول لو أن واش باليمامة داره وداري بأعلى حضر موت اهتدى لي، يعني سيهدى إلي، سيصل إلي ويشي بي، سيعلم ما أفعله. لماذا؟ لأنني مشؤوم في حبي لليلى، حظي سيء يعني، وهذا معنى وجيه أيضا، وهذا معنى وجيه. نعم، يعني لماذا؟ أن البيت الذي قبله فهذه شهور الصيف هو الآن يتحدث عن حاله، حينما تأملت هذا البيت هل يصح هذا المعنى أو هذا المعنى؟ وجدت أن المعنى الذي ذكرته أول معنى الذي ذكرته واستفدت في شرحه هو الأولى. لماذا؟ لماذا؟ لأنه يشرح لأنه يذكر نفسه كحالة بعد كل هذا العذاب والألم. وأما إذا قلت إنه يعني أن حظي يعني سيء وكذا وإن جدي يعني حظي سيء وكذا وكذا فهذا معناه أنه يبدأ كلاما جديدا تماما أو أنه يشتكي شكوى جديدة تماما. نعم. ولكني أريد أن أبني خاصة بهذه الفاء فلو أن واشن أريد أن أبني هذا المعنى على ما قبله فيظهر لي أنه يريد ما ذكرته في الأول يعني حالي لا يخفى على أحد. وهذا يتأيد بقوله ماذا يقول أناس عل مجنون عامر يروم سلوا قلت أن لما بي اليأس لا ليس هذا يقول أناس عل مجنون عامر يروم سلوا قلت أن لما بي اليأس أو داء الهيام أصابني لا ليس هو وتجرم ليلى نعم يقول وتجرم ليلى ثم تزعم أنني سلوت ولا يخفى على الناس ما بي انظر ولا يخفى على الناس ما بي يعني خلاص الذي يريد أن يشي بي لا يخفى عليه حالي. ولكن الذي أشكل علي في هذا المعنى هو ماذا بماذا سيشي به هو الآن خلاص منع عنها ولا يجلس معها فبأي شيء يشي به بأي شيء يشي به لا يوجد ما يشي به المجنون فهو معروف أنه يحبها وشهرة لذلك عليكم وظيفة أنتم أن تتدبروا هذه المعاني وأن تتذوقوها وأن تختار لنفسك مذهبا فيها مذهبا في هذا المعنى نعم أو أن تخترع معنى أن تفهم معنى ثالثا ولا يوجد إلا ما ذكرته نعم هذا ما يدل عليه الكلام لكن عليك أن تفكر كذلك ما الذي يقصد هل يقصد أنه مشؤوم فلو أن الواشي هناك في اليمامة وأنا في اليمن سيهتدي إلي أم أن المعنى إنه حالي لا يخفى على أحد فيوشون بي فكر في هذا واجمع الأبيات من هنا وهنا هكذا وتدبر وانظر للسياق الكلام وحاول أن تختار لنفسك ميلا ثم يلتفت إلى حال الوشاة حال هؤلاء الوشاة ويعجب من حالهم ويعجب من حالهم لأي شيء يفعلون هذا يقول وماذا لهم لا أحسن الله حالهم من الحظ في تصريم ليلى حبالية الحظ يعني النصيب والفائدة العائدة عليهم هذا هو الحظ والتصريم هذا من الصرم وهو القطع نعم يقول ماذا يجني هؤلاء الوشاة لا أحسن الله حالهم من الفائدة حين تقطع ليلى وصالي بسبب وشايتهم وتستطيع أن تعرف مدى حرقته من هؤلاء الوشاة بهذه الجملة الدعائية المعترضة بين أجزاء السؤال الاستنكاري جملة اعتراضية معترضة بين أجزاء السؤال الاستنكاري وذلك حين قال لا أحسن الله حالهم فكأنه لم يصبر عن الدعاء عليهم وذمهم إلى أن ينتهي من سائر أجزاء السؤال لم يصبر على الكلام فدعا عليهم في وسط الكلام وسط الكلام دعا عليهم وهكذا تستطيع وهذه فائدة لابد أن تدونها هكذا تستطيع أن تقف على ما في نفس المتكلم من خلال هذه الجمل الاعتراضية لماذا؟ لأن الجملة الاعتراضية هي عبارة عن شيء في نفس المتكلم لم يصبر عن البوح به إلى أن ينتهي من الجملة الأصلية التي هو بصددها فالجملة الاعتراضية إذن واش يشي بدخيلة المتكلم الجملة الاعتراضية أنت حينما تتكلم كلام أنا أتوقع منك أنك ستنتهي من الكلام ثم ماذا يحدث تقطعه بجملة اعتراضية ثم ترجع تكمل الكلام أنا من خلال هذه الجملة الاعتراضية أعرف ما الذي حز في نفسك وما الذي هجم على نفسك وجعلك لم تصبر فقطعت الكلام الأول وليس هذا فقط ليس هذا فقط، وإنما أيضا انتبه، وإنما أيضا لم تقطع فقط الكلام، وإنما أيضا احتفظت في ذاكرتك، يعني بذلت جهدا في الاحتفاظ في ذاكرتك بالسياق الأول حتى ترجع إليه مرة أخرى. أسألكم أليس هذا جهدا مبذولا، جهدا مضاعفا، إخراج الجملة الاعتراضية وفي نفس الوقت الاحتفاظ في الذاكرة بالجملة الأولى، أليس هذا جهدا مضاعفا؟ تلاحظ أنت إذا أردت أن تعترض بجملة ترى نفسك تتكلم الجملة الاعتراضية سريعا جدا وتحاول أن تحتفظ بالسياق الأول حتى ترجع، وتتمنى أو ترجو ألا يقاطعك من أمامك حتى لا يفسد عليك ذلك، لأنك لا تحتمل الآن تبذل جهدا عاليا جدا فتخاف أن تنسى. هذا الجهد المبذول وهذا التحمل وراءه ما وراءه من الكوامن والدوافع التي يمكنني من خلالها أن أخرج ما في نفسك، أن أخرج ما في نفسك، أن أحلل ما في نفسك، ما الذي جعلك تقول هذه الجملة الاعتراضية وتتحمل كل هذه الأعباء، وتتحمل كل هذه الأعباء. فهمت؟ ويمكنك أن تلاحظ أنه استعمل باب التفعيل، هذا شيء آخر، استعمل باب التفعيل في قوله في تصريم ليلى حبالية، فلم يقل صرم ليلى حبالية، لم يقل صرم كمصدر لفعل ثلاثي مجرد، وإنما قال تصريم من الرباعي المزيد بحرف. نعم، باب التفعيل، فعل يفعل تفعيل، قلت لكم لابد أن تستعملوا الأبواب بأثناء مصادرها، فهذا صعب في البداية لكنه مع الوقت ستدربون عليه إن شاء الله تعالى. نعم، قال تصريم، هذا من الرباعي المزيد بحرف، وهو باب كما تعلمتم في متن البناء في علم الصرف، هذا باب يدل على على التكثير غالبا كما هو مقرر في علم الصرف كما درستم. وهذا نفهم منه أن الفعل الذي كان يقع من الوشاة كان فعلا كثيرا ولذلك كان محترقا منه، فنتج عنه تقطيع الحبال التي بينه وبين ليلى، ولهذا ناسب أن يكون المقطوع جمعا لما قال حبالي ولم يقل حبلي، لم يقل تقطيع في تقطيع ليلى حبلي، لا حبالي. لماذا؟ لماذا قال حبالي ولم يقل حبالي حبلي؟ لأن الحبل الواحد يقع عليه القطع ولا يقع عليه التقطيع، لأن الحبل الواحد يقع عليه القطع ولا يقع عليه التقطيع، كالباب الواحد، الباب يقع عليه الغلق، تقول أغلقت الباب، يقع عليه الغلق ولا يقع عليه التغليق، لا يقع عليه التغليق، فلا يقال غلقت الباب، لا يقال غلقت الباب كما عرفتم في البناء متن البناء، إلا على فرض تكرار الغلق كما يصححه البعض، أو على فرض كثرة الأقفال، تغلق الأقفال تقول غلقت الباب، يعني على فرض كثرة الأقفال أو كثرة غلق الباب تغلقه وتفتحه تقول غلقت الباب. أما غلقت الباب بمعنى أوقعت عليه فعل التغليق في وقت واحد هكذا، يعني غلقته بهذه الكثرة يعني في وقت واحد، لا هو يغلق مرة واحدة، لكن غلقت الأبواب يعني كثر الغلق في الأبواب وليس في الباب. ومن هنا نستطيع أن نفسر هذه الحرقة في نفس المجنون من فعل الوشاة، فقد أكثروا من فعل الوشاية حتى وقع تقطيع الحبال، وحين نتدبر إسناد الفعل الآن، هذا شيء آخر، تذوق آخر، حين نتدبر إسناد الفعل إسناد فعل التقطيع إلى ليلى، أن ليلى قطعت حباله، نستطيع أن نفهم ما كان يجري، التقطيع التفعيل، نستطيع أن نفهم من مجموع ذلك ما كان يحدث في هذا الوقت. ما هو؟ كان الواشون تقع منهم السعاية بالفضيحة والتحريض بالوشاية، فكانت ليلى تقطع حبل الوصال مع المجنون في كل مرة يفعل فيها أحد الوشاة فعل الوشاية، كلما وشى أحد بهما قطعت وصاله، فتكرر ذلك حتى صار تقطيعا لا قطعا، وفي كل مرة تقطع ليلى حبل وصاله حتى كثر ذلك عليه. انقطع الصوت، إلى أين سمعتم؟ إلى أين سمعتم؟ بسرعة. هذا مبكر جدا، هذا شيء سيء. نعم. كنت أقول لا تقول غلقت الأبواب، تقول غل... نعم تقول غلقت الأبواب ولا تقول غلقت الباب، إلا كما يعني يذهب البعض إلى أنه إذا كثر كثر إغلاقه عدة مرات، يعني وليس في وقت واحد، ليس أن الفعل منصب على الباب في وقت واحد، أغلقته وفتحته، أغلقته وفتحته، أغلقته وفتحته، فهنا أدخل غلقت الباب. أو على افتراض كثرة الأقفال في الباب وأنك تغلق الباب من خلال الأقفال فتقول غلقت الباب. أما الباب الواحد غلقته هكذا فعل بفعل المبالغة عليه في وقت واحد لا، وإنما تقول غلقت الأبواب لأن الفعل المبالغة فيه يقع عليها جميعا، وهي تقبل الكثرة، الأبواب تقبل الكثرة وليس الباب الواحد. قلت بعد ذلك ومن هنا نستطيع أن نفهم وأن نفسر هذه الحرقة الواقعة في نفس المجنون مما فعله الوشاة، لأنهم قد أكثروا من الوشاية حتى وقع تقطيع الحبال، ولذلك الوشاة ذكرهم كثير، ذكروا كثيرا في شعر المجنون في هذه القصيدة وفي شعره الآخر، في أشعاره الأخرى في ديوانه. وحين تتدبر إسناد الفعل فعل التقطيع تقطيع الحبال إلى ليلى تستطيع أن تفهم من كل ذلك ما كان يجري، التقطيع التقطيع وليس القطع. كان الواشون تقع منهم الوشاية كثيرا، الوشاية بمعنى السعي أو السعاية بالفضيحة والتحريض عليه وعليهما، فكانت ليلى تقطع حبل وصاله في كل مرة يفعل فيها أحد الوشاة فعل الوشاية، وكثر ذلك حتى صار تقطيعا، ولذلك هاجت نفس الشاعر على ماذا؟ على من؟ على الوشاة. إذن كان هناك تقطيع كثير، وهذا نستطيع من خلاله ربما أن نفسر بعض الأبيات التي تعلو فيها لهجة المجنون على ليلى في أنها قطعته وهجرته وأنها لا تحبه كما يحبها إلى آخره، لأنها هي التي كانت تقطع الحبل إذا وقعت الفضيحة أو وقعت الوشاية، وكثر ذلك منها، وكثر ذلك. لذلك يقول هو في نفس القصيدة وتجرم ليلى ثم تزعم أنني سلوت ولا يخفى على الناس ما بي، وتجرم يعني وتقطعني، يعني تجرم يعني تقطعني تقطع. انظر إلى كلمة تجرم بالفعل المضارع وليس أجرمت، لا تجرم بمعنى تفعل دائما كثيرا، وهذا يتوافق مع قوله في تقطيع الذي يفيد الكثرة، تقطيع ليلى حبالي. من الذي كان سببا في كل ذلك؟ الوشاة. لا أحسن الله حالهم كما دعا عليهم، لا أحسن الله حالهم الوشاة، لا أحسن الله حالهم، ولذلك الوشاة لهم مكان في شعره كبير. نعم، ونكتفي بهذا القدر اليوم، موعدنا بعد غد إن شاء الله. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.